بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، يعني أن الصبر على ما كتبه الله عز وجل واجب، وأن من حصل منه نقص في ذلك فهو قدح في التوحيد. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصبر على الطاعة، مثل أن يصبر الشخص على ممشاه إلى المسجد في الظهيرة. والقسم الثاني الصبر عن معاصي الله، بأن يحبس المرء نفسه عما حرم الله من شرب الخمر أو النظر المحرم وغير ذلك. والقسم الثالث الصبر على المصائب، كان يحل بالمرء فقر أو مرض أو كرب. والمصنف رحمه الله بوب هذا الباب من أجل القسم الثالث. والصبر يكون بثلاثة أمور: بحبس النفس عن الجزع، وبحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وبحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأفعال التي تظهر عدم الرضا بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، من فقده فقد إيمانه. والله عز وجل قد كتب ما قدر على الخلائق قبل أن يخلقوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. فكل ما يحدث فهو بعلم الله، وما يحدث مكتوب عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعلى المرء الرضا والتسليم بما كتبه الله عز وجل عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما يصيب العبد المسلم هو خير في جميع أحواله، سواء بالنعماء أو بالضراء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يعني كل ما يكتبه الله عز وجل له أو عليه فهو خير. إن أصابته سراء شكر، يعني أصابه شيء ما يسره، إن أصابه شيء يسره شكر فكان خيرا له، لأنه أتى بعبادة الشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك إلا للمؤمن، رواه مسلم. والدنيا خلق الله عز وجل للابتلاء، وكل مبتلى، ولكن ما بين مقل ومكثر، وما بين صابر وساخط. وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا زيد البلاء على الرجل وهو مؤمن، هذه علامة على صلابة في دينه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان في دينه صلابة زيد فيه. وأنواع البلايا تتنوع، كل امرئ على حسب حاله. منهم من يمتحن بنفسه من الأمراض وغير ذلك، ومنهم من يبتلى بأولاده، ومنهم من يبتلى بزوجته، ومنهم من يتعرض للفتن في الدين، ومنهم من يتعرض للأذية من الخلق. والله عز وجل يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ويظهر ثمرة إيمان العبد عند المصائب، فإذا رأيت صابرا عند مصيبة فهذا دلالة على إيمانه، وإن رأيت جازعا فهو من ضعف إيمانه، كما سيأتي فيما ذكر المصنف من الأدلة. والله عز وجل أخبر بأن الصابرين جزاؤهم بلا حساب، فالأصل أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فليس فيه هذه المضاعفة وإنما بلا حساب. قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يعلم عبادة قلبية أجرها بغير حساب سوى الصبر. ومن الأعمال الظاهرة الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأن أجزي به، يعني يجازيه من غير المضاعفة، فيجازيه بكرمه عز وجل وفضله. وأمر الله عز وجل رسوله بأن يبشر الصابرين، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر أن عدم الصبر ينقص من الإيمان، وإذا حصل تجزع كامل على القضاء والقدر والعياذ بالله هدم إيمانه، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عدة نصوص. النص الأول قال: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ذكر أن الإيمان، أذكر أن الصبر من الإيمان. ومن يؤمن بالله كما سيأتي هنا يعني ومن يصبر. ثم بعد ذلك ذكر أن عدم الصبر شعبة من شعب الكفر، فقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وذكر والنياحة على الميت. ثم بعد ذلك ذكر: ليس منا من ضرب الخدود، أي أن من لم يصبر فلم يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسر على أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه صابرون. ثم بعد ذلك ذكر أن ما يصيب المرء خير له في هذه الحياة، كان يقول لك: اصبر واحتسب على ما يصيبك فهو خير لك. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ثم بعد ذلك ذكر ثمرة من ثمار الرضا بما كتبه الله عز وجل، وثمرته أن الله عز وجل يرضى عنك. نعم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني كل ما يحدث من حوادث في الأرض فهو بإذن الله وأمره وإرادته، والمراد بهذا الإرادة الكونية القدرية. فما يحدث فهو بأمر الله. ومن يؤمن بالله، والمراد بالإيمان هنا الصبر، ومن يصبر يهدي قلبه، يوفقه الله عز وجل ويعوضه خيرا مما فاته من المصيبة، كما سيأتي في آخر الحديث. فمن يصبر على المصيبة يهدى قلبه لكلمة الاسترجاع إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ويعوضه الله عز وجل خيرا كثيرا سواء في الدنيا أو الآخرة أو كلاهما، وفضله سبحانه واسع. فإذا كان الصبر من الإيمان دل على أنه إذا نقص شيء من الصبر عند المصيبة نقص توحيد العبد، لذلك ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. فإذا أصابتك مصيبة ارضى بها وسلم ولا تستسلم عند هذا فحسب، بل فضله سبحانه واسع، اطلبه العوض مما حدث لك من مصيبة. ومن ذلك الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون، قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإليه راجعون، عوضوا بثلاثة أمور، أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثناء كثير من الله لهم في السماء، ورحمة تتنزل الرحمة، نزلت هذه الرحمة بسبب مصيبة، فمنها نزلت بسبب محنة صبرت عليها. وقد يأتيك الخير في قالب شر عليك، والله عز وجل رحيم بك، ما يبتليك إلا ليهذبك وليرفع درجتك وليحط من سيئاتك سبحانه. وأولئك هم المهتدون، هذه إخبار من الله عز وجل لك وشهادة بأن من استرجع وصبر بأنك عبد مهتد، ولا أعظم من ثناء الله عز وجل على العبد. وليقل العبد كلمة الاسترجاع وهو موقن بأن الله يعوضه خيرا كثيرا مع الأجر. وأم سلمة قالت لما توفي أبو سلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قلت، يعني قالت في نفسها، ومن خير لي من أبي سلمة، فعوضها الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن حدث عليك كرب أو مصيبة أكثر من هذا الدعاء اللي هو الاسترجاع، وأيقن في قلبك بأن الله سيعوضك، والله عز وجل عند ظن عبده به. لذلك قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويعوضه خيرا كثيرا مما حدث عليه من الكوارث. ثم بعد ذلك ساق قول التابعي في تفسير هذه الآية، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله، أن الله عز وجل هو الذي كتبها، وأن الذي كتبها هو الرحيم سبحانه، وهو الكريم، وهو الرؤوف، وهو اللطيف. فتتيقن بأن ما حدث لك خير، لكنك لا تعلم هذا الخير. قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيعلم أنها من عند الله، يعني يصبر، فيرضى ويسلم، يرضى بما كتبه الله عز وجل ويستسلم لهذا المكتوب، ويسأل الله عز وجل العوض مما حدث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهما كفر، يعني كفر دون كفر. ولفظة كفر إذا وردت منكرة فالمراد بها الشرك الأصغر، وليس المراد بها الشرك الأكبر، وإذا ورد معرفا فالمراد بها الكفر الأكبر معرفا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالكفر معرف فالمراد به الكفر الأكبر. أما هنا اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني خصلة من خصال الكفر. ولا يكون المرء كافرا بما وقع عليه من تلك الخصلة إلا إذا فقد أصل الإيمان، أما إذا كان عنده أصل الإيمان فلا يكفر بمثل تلك الخصلتين الواردتين في الحديث. الطعن في النسب، الطعن في النسب يعني القدح في أنساب الآخرين بأن يقال فلان ليس من آل فلان وإنما من فلان، أو التنقص بهم يطعن في أنسابهم. وقوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني يدل على كثرة ذلك في ما يحدث بينهم أو في نفوسهم من استعلاء بعضهم على بعض بالنسب. نعم. والنياحة على الميت، هذا هو الشاهد. والنياحة على الميت يعني رفع الصوت والجزع بسبب الموت، فدل على أن عدم الصبر على ما يحدث من الأقدار نوعون من الكفر، لكن الكفر دون كفر. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه أيضا من ضرب الخدود بسبب المصيبة وسبب عدم الصبر عليها. وشق الجيوب، المراد شق الجيوب شق الثياب. نعم. وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجيوب هذه من أفعال التسخط. ودعا بدعوى الجاهلية، إما أن يكون المراد دعا بدعوى الجاهلية عند وفاة الميت بأن يندب ويتجزع عليه، بأن يندب ويتجزع عليه في الطرقات والأسواق، مثل يسار في الأسواق مات فلان وفلان ويصرخون وهكذا. أو الدعوة بدعوى الجاهلية هي التنادي بالعشائر والقبائل ونحو ذلك. نعم. وكلا المعنيين صحيح. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، يعني هنا يذكر بأن ما يصيب المسلم هو خير له، فلا يحزن ولا يجزع، والدنيا دار ابتلاء وفي الآخرة الجزاء. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني إذا فعل ذنبا يؤاخذ عليه في الدنيا بمصيبة مثلا أو بحزن أو بهم على قدر ذنبه، والله عز وجل هو العليم الحكيم. فدل على أن ما يحدث على العبد هو تكفير لخطاياه فليصبر. نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، وإذا أراد بعبده الشر يعني إذا أراد به العقوبة أمسك بذنبه، يعني لم يعاقبه في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يقدم على ربه بذلك الذنب فيعاقبه ربه عليه. نعم. أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما يصيب العبد عليه أن يرضى به وأن يسلم، وسيجد العوض الكثير. الله عز وجل ذكر أن من أسباب دخول الجنة الصبر، قال عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بالصبر، وقال سبحانه إن الله مع الصابرين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هنا يذكر عاقبة الصبر الحميدة وهو رضا الله عز وجل عن العبد إذا رضي بما يحدث له. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني إن عظم الثواب على قدر المصيبة التي يصاب بها العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليصاب بالمصيبة حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة، يعني أن المصائب إن صبر العبد عليها تحط الأوزار حطا، والله عز وجل هو المتصرف في أمور خلقه، يبتلي كل عبد على ما يريد سبحانه. والله يقول: ولا نبلونكم، قسم من الله عز وجل، يعني والله لنبلونكم، فالجميع مبتلى. فقال: أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. والله يقول: وليمحص الله الذين آمنوا، فلابد من تمحيص وتقليب في القلوب لينظر من الصابر الصادق، من الكاذب الخاسر. نعم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم. مثل ما قال عيسى والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أراد الله عز وجل قوما ابتلاهم ليرفع درجتهم عند الله. نعم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذا الشاهد: فمن رضي بما كتب الله عز وجل عليه فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، يعني من رضي بما كتب الله عز وجل عليه الله يرضى عنه. ومما يسعى إليه المسلم أن الله يرضى عنه، لذلك ذكر عن الصحابة بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر عن أصحاب الجنة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عز وجل عن العبد منقبة كبيرة عظيمة، من أسباب الحصول عليها الرضا بما يحدث من المصائب. والجزع لا ينفع العبد، المصيبة حدثت عليك حدثت، إما أن تصبر وتعوض عليها خيرا كثيرا ويرضى الله عنك، وإما أن تتجزع ولا تحصل لا خيرا في الدنيا ولا في الآخرة سوى الهم والحزن والحسرة وزوال خير كثير من الله لك. فليس لك سوى الصبر والدعاء بأن الله يصبرك. نعم. ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. يعني من سخط على القضاء والقدر الله عز وجل يسخط عليه، وهذا هي عقوبة من لم يرضى بالقضاء والقدر، لأن الرضا القضاء لأن الرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين، من أخل به سخط الله عز وجل عليه. وذلك في حديث عمر بن الخطاب قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من هذا الباب، ويليه باب الرياء. باب ما جاء في الرياء. قال: باب ما جاء في الرياء، أي من التحذير منه، وأنه شرك بالله عز وجل. والرياء شرك في النية والمقاصد والإرادات، وهو أقبح أنواع الشرك الأصغر. والرياء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعمل الشخص عبادة من أجل رجل آخر، يعني لا يريد أن يفعل تلك العبادة وإنما فعلها من أجل ذلك الرجل، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه صلى من أجل الرجل مثلا. ومثلا أن رجلا لا يريد الحج لكن قال سوف أحج من أجل فلان لأمدح، فهذا ما حج لله وإنما حج لمخلوق، فهو شرك أكبر. القسم الثاني أن يفعل العبادة لله لكن يزينها من أجل الناس، فهذا هو الشرك الأصغر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، فقط التزيين شرك أصغر. أما فعل عبادة ابتداء من أجل مخلوق فهو شرك أكبر والعياذ بالله. القسم الثالث أن يصلي الشخص وتتوارد عليه الخطرات من الشيطان بأن يزين عبادته وهو يدفعها، وهذا لا يؤثم عليه العبد لأنه يدفع تلك المعاصي عن قلبه. وقسم الرابع أن يعمل الشخص عملا صالحا لله ولا يريد مدحا ولا ثناء من أحد، ثم يسمع بعد عمله الصالح ثناء من الآخرين، فهذا لا يضره إذا لم يدخله العجب أو الفخر، يعني أن مدح الناس لك بعد العمل الصالح لا يضر في عملك. ومدح الناس للإنسان قد يضره، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال احثوا في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر لما سمع رجلا يمدح رجلا قال لقد قصمت عنق صاحبك. والمرء ينتفع بالنقد ولا ينتفع بالمدح، والذي يحمد هو مدح الله عز وجل للعبد، أما مدح الناس لك فليس مطلبا شرعيا، يعني أنت اعمل لله، مدحوا أما مدحوا لا تنظر إليهم، وإن مدحوا ادفع قلبك من تأثير كلماتهم عليك. نعم. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر نعم. مثلكم. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب نصوصا في الرياء. النص الأول لبيان أن الرياء شرك، لذلك قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بعد ذلك ذكر سبب عدم قبول الله عز وجل للعمل الذي خالطه الرياء، وهو أن الله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، أي فهو الكبير المتعال. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، شرك خفي يعني غير ظاهر في القلب وهو شرك النية، ويدخل فيه الرياء وما سيأتي من الباب القادم وهو إرادة الشخص بعمله الدنيا. وقسم ثاني ظاهر، والشرك الذي يخصون هنا الشرك الأصغر الرياء ينقسم إلى قسمين، إما طلب المراءة يعني بالبصر ليراه الناس، والقسم الثاني التسميع يعني يفعل شيئا من أجل أن يسمعه الآخرين، مثل شخص يحسن تلاوته بالقرآن العظيم من أجل أن يمدحهم الناس، أن يمدحه الناس. أما إذا كان يحسن تلاوة القرآن العظيم من أجل أن يتدبر هو وغيره كلام الله فلا بأس. لذلك قال مسعود للنبي عليه السلام: لو علمت أنك تستمع إلى قراءة البارحة لحبرته لك تحبيرا، للمزيد من التدبر في القرآن العظيم. نعم. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وذكر المصنف رحمه الله النص الثالث لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لخطورة الرياء وخفائه وإفساده للعمل خافه على أصحابه أشد من خوفهم من المسيح الدجال عليهم لخطورته. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: والإخلاص عزيز. وقال بعض أهل العلم: الشرك النية هو البحر الذي لا ساحل له، والشيطان يتخبط الصالحين من هذا الباب، باب الرياء. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهم من أعبد الناس: المجاهد والمتصدق وقارئ القرآن، كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. والمصنف هنا قال: قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه وما عاده الله عز وجل له من الجنة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يصرف قلبه عن إرادة غير الله سبحانه. ولخطورة هذا الباب وسبب خطورة هذا الباب أن العمل صالح، تلاوة قرآن، صلاة، صدقة. فإذا جاهد الشخص نفسه على اقتفاء النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الشيطان يتخطفه من باب النية بالرياء وحب السمعة والثناء وغير ذلك. فدلت هذه الآية الأولى على أن الرياء شرك، والله عز وجل لا يقبله ويرد. والرياء إذا خالط العمل بالتزيين تفسد تلك العبادة ويعاقب عليها، مثل لو أن شخصا يصلي التراويح ويزين صلاته تفسد تلك التراويح، تبطل ولا ترفع، ويعاقب الشخص عليها لأنه فعل شيئا غير مشروع وعدم إخلاص لله عز وجل. يعني أن الرياء يبطل العمل الذي قارنه. فلو أن شخصا تصدق ب100,000 ريال يقصد بذلك الرياء، هذه الصدقة تبطل ولا تبطل صدقاته السالفة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. وهذا من جبروت الله، لا يرضى سبحانه أن يجعل معه وهو العظيم الكبير الولي القدوس، لا يرضى أن يصرف العمل معه، لا يرضى أن يصرف العمل لغيره معه. فهو يقول سبحانه: إذا عملت عملا من أجلي ومن أجل غيري فنرده، أعطه غيرك، أعطيه غيري. وغير الله لا يملك لا جنة حتى يثاب عليها، فالرائي خاسر لأن قلبه ذهب إلى فقير مثله، بل قد يكون أفقر وترك الغني. ذلك الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت. يعني هذا تفصيل العبارة السابقة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كيف؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، تركت ذلك العمل، تركت صاحب العمل وشركه ما عمله من عمل. يعني أن العامل وعمله بائس، ومن أخلص عمله لله كوفئ عليه. الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. نعم. فساق المصنف هذا الحديث لبيان لماذا يرد الله عز وجل عمل المرائي، لأن الله هو الغني. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أنظر، النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة من الشرك الأصغر والرياء أشد من خوفهم عليهم من المسيح الدجال، التي المسيح الدجال الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعاد منه دبر كل صلاة قبل السلام لشدة فتنته. وكان في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر الدجال وخفض فيه ورفع، حتى قال بعض الصحابة: حتى ظننا أنه في داخل هذا النخل، يعني سيخرج عليهم الآن. وفي الحديث الصحيح: ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال لشر فتنته، وهو حي الآن كما في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته المسيح الدجال، خاف على أمته الشرك الأصغر أشد من فتنته بالمسيح الدجال. لذلك قال في تيسير العزيز الحميد حفيد المصنف، قال: الرياء أخوف على الصالحين من المسيح الدجال. نعم. فإذا قيل: كيف أبعد عن نفسي ذلك الذنب الذي قد أقترفه وأنا لا أشعر؟ أقول: بالدعاء، بالإخلاص. فتدعو ربك: اللهم أنا أسألك الإخلاص والقول والعمل. نعم. باستمرار. نعم. قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أشد من مسيح الدجال، خاف عليهم الشرك الخفي. قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل. ثم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي فسره عليه الصلاة والسلام: ما هو الشرك الخفي؟ يقوم الرجل فيصلي. يقوم الرجل فيصلي فيزين يعني صلاته. يقوم الرجل فيصلي لله، لكن يحصل الشرك الخفي فيزين صلاته. التزيين هو الشرك الخفي والعياذ بالله. وسمي خفيا لخفائه في القلب، لأن الناس لا يعلمون هل هذا يصلي لله أو مرائي، فهو خاف عليهم قصده. نعم. فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يزين صلاته من أجل أن رجلا ينظر إليه. العياذ بالله. نعم. رواه أحمد. نعم. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الرياء، ويليه بإذن الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الله أعلم، صلى الله وسلم وحمد الله وصحبه أجمعين. قل: ما هي أقسام الشرك الأصغر الخفي؟ الشرك الأصغر ينقسم إلى ظاهر وخفي، والظاهر ينقسم إلى قسمين: في الأفعال مثل التميمة، وفي الأقوال مثل الحلف بغير الله عز وجل. أما الشرك الخفي فهو يتنوع على حسب نية وقصد من يعمل عمل الصالح، فمنهم من يقصد المدح، ومنهم من يقصد طلب الدنيا والرفعة فيها، ومنهم من يقصد الرئاسة فيما يقصده في التنصب لعمل أو جاه ونحو ذلك. يقول بما تدرك، كيف تدرك تكبيرة الإحرام من الفضائل الواردة بإدراكها؟ لم يرد حديث صحيح في فضل إدراك تكبيرة الإحرام، لكن عموم النصوص المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة إليها ونحو ذلك، وعدم ورود شيء في فضلها لا يزهد في فضلها. يقول الشكوى للصديق بما يعنيه للتخفيف على أهله من عدم الصبر، إذا كان باب الإخبار ما فيه بأس، أما باب التشكي فلا يجوز. باب الإخبار مثلا أصابني ألم في ظهري، أصابني ألم في رأسي، ما فيه بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال لبنتي فاطمة هو رأسه، فهو إخبار لا تشكي. يقول كيف نجمع بين أحث وجوه المدحين التراب وبين مدح الشخص من أجل أن يستزيد من العبادة والصلاح؟ الضابط فيها كما قال النووي، إذا كان يخشى على الشخص من الفتنة بالمدح لا يجوز أن يمدح، لحديث أحث وجوه المدحين التراب. وإذا كان لا يخشى عليه الفتنة أو من أجل أن يستزيد فلا بأس، والدليل أن الله عز وجل مدح الصحابة بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وبشرهم بالجنة وهم أحياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وهم حاضرون، فهذا أعظم ثناء وهو البشارة بالجنة. قل أيهما أفضل في رمضان شخص حافظ القرآن، هل يصلي إمام بالناس في مسجد أم يصلي في المسجد النبوي؟ النفع المتعدي أفضل من نفع القاصر. إذا كان شخص يصلي بإمام بالمسجد ويعلم جماعة المسجد العلم الشرعي فهو أفضل له. يقول هل يعتبر إذا فعلت عملا لأجل والديك أو إلى زوجتك ولكن ليس أداء عبادة أنت تفعلها ابتغى وجه الله، فإذا مدحوك عليها أو ما مدحوك لا تنظر، لكن تقول أنا سوف أفعل هذا الفعل من أجل يمدحني الناس عليه لا يثاب الشخص عليه. يقول هل يعتبر التشكي من حرارة الشمس سخط؟ عندنا إخبار وعندنا جزاء وعندنا تسخط. إخبار يجوز، الله يقول في يوم نحس مستمر، فوصف عز وجل اليوم بأنه نحس، وقال سبحانه فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحيسات، فالإخبار أو الوصف ما في بأس، يجوز. تقول يوم حار شديد جدا، والذي لا يجوز هو سب الحر أو سب الشمس ونحو ذلك. إنه سلم يقول لا تسب الدهر فأنا الدهر بيد الأمر. يقول كيف علم العلماء أن كلمة كفر إذا أتت بدون ألف هي الكفر الأصغر وإذا كانت بألف هي الكفر الأكبر؟ الاستقراء والتتبع، فكل ما أتى منكرا فمراد به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.